الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. في الأسبوع الماضي انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه إلى معرفة كليات عامة وخطوط رئيسية من الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية والدينية التي كانت في بلاد فارس قبل بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وعرفنا الموروث العقائدي والفكري لهذه الأمة التي صبحها الإسلام وهي في أوج قوتها وفي عزها وسلطانها، فأدال دولتها كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. ولا شك أنه سيتبين وقد تبين لكل من نظر إلى تاريخ هذه الأمم قبل الإسلام وتاريخ أمة الإسلام وكيف كان البون والفرق شاسعا جدا بين هذه الأمة الإسلامية التي نشأت في الجزيرة واحتضن رسالة الله تبارك وتعالى فيها العرب، وهم أمة لم يكن لهم شأن ولا كان يمكن مقارنتهم بهذه الأمم العظيمة التي سكنت الأرض مع أمة العرب. أقول لا شك أنه يتبين أن نصر الله تبارك وتعالى وتأييده إنما كان مع هذه الأمة التي قامت باسم الإسلام وبمسمى الإسلام. موعدنا اليوم أيضا في بيان قضايا وخطوط رئيسية كلية في الموروث الفكري والعقائدي والنفسي والاجتماعي لأمة عظيمة كذلك ملكت الأرض قبل الإسلام، بل اكتسبت هي وأمة الفرس القوة والسلطان في الأرض، وهم الرومان. ولفظ الروم في لسان العرب يطلق على الأمم الأوروبية بوجهها، ما نعرفه الآن بأوروبا كان العرب يطلقون عليهم بني الأصفر أو الروم أو الغرب كذلك، لفظ الغرب هذا لفظ كذلك كان يستخدمه يعني العرب على من يسكن يعني هذه الأرض لأنها تقع في غرب الجزيرة. النظر في تاريخ الأمم الأوروبية يجد أنه قد مر عليهم ثلاث مراحل أساسية منذ فجر التاريخ. المرحلة الأولى هي سيطرة اليوناني على أوروبا، بل على أكثر المعمور في وقتهم وقيامهم بحروب وفتوحات شاسعة في أنحاء الأرض حتى إنهم وصلوا إلى حدود الصين شرقا. ومن أشهر يعني ملوك هذه الفترة هو الحاكم المشهور الإسكندر الأكبر المقدوني، أصله يوناني مقدونيا، وجاء في وقت من الأوقات اليونانيين غلبوا على الشعوب الأوروبية كلها وكونوا مملكة عظيمة وغزوا الأرض وأقاموا ملكا عظيما. التراث الفكري والعقائدي للدولة اليونانية وهي عند العرب على كل حال بمسمى رومي فيما بعد، غلب الاسم الرومي فيما بعد، أولا كانوا وثنيين مجوس يعبدون النجوم والكواكب يعبدون الأصنام، لكنهم قدسوا الحكمة والنظر، وكلنا لا شك أنه الذي درس أي دراسة يذكر الفلاسفة الإلهيين المشهورين لهم سقراط ثم أرسطو ثم أفلاطون. أرسطو كان هو حكيم الإسكندر الأكبر، الذي نقدر نقول ان الذي هو الذي المخطط او المفكر الذي مهد لهذه الفتوحات العظيمه بالنسبه للاسكندر الاكبر المقدوني. وقد قرانا في الاسبوع الماضي وصيته للاسكندر لما قال له انه يعني كلما غزونا بلاد فارس ورجعنا عنهم مره ثانيه يعني يلتئم شملهم ويتجمعون ويغزوننا. يعني فما هو الرأي والحكمة؟ فأشار إليه أرسطو بقصة ما زال الغربيون يستخدمونها اليوم، فقال له أرى أن تفرقهم بأن تملك كل ملك منهم وكل أمير منهم على ناحية من النواحي وأقليم من الأقاليم، فإن كل شخص من هؤلاء سيقوم بتدبير مملكته وناحيته وتقع الخصومة والفرقة بينهم، وبالتالي تسلم من شره ولا يتجمعون بعد ذلك. وبالفعل فعل هذا الاسكندر، ما رجع عن يعني فارس الا بعد ان قسمها الى ولايات وممالك ونقض على كل اقليم من هذه الاقاليم ملك وامير، بقوا متخاصمين الى ثلاثه قرون 300 سنه. وهذا العهد الذي يعرف في التاريخ الفارسي بملوك الطوائف، اصبح على كل ناحيه و تقليم ملك يتولى شأنه، وبالتالي يريد أن يحافظ على مملكته فيحارب الآخرين. وبذلك سلمت يعني سلم الدول الأوروبية سلمت منهم هذه الفترة الطويلة 3 قرون بهذه الفكرة التي يعني وضعها. على كل حال هؤلاء الفلاسفة كانوا في وجه عام يعني يسمونهم في الإسلام الفلاسفة الإلهيين، وذلك أنهم يؤمنون بأن هناك وراء هذا الكون علم لا يسمونه الله، ولكن يقولون فيه واجب وجود في أمر ينبغي أن يكون موجودا حتى نسلم بيعني معقولية هذا الكون. يعني أنهم لم يقولوا بالصدفة في خلق الكون ولا بأن هذا الكون خلق هكذا بدون خالق، بل قالوا إن لهذا الكون لا بد أن يكون هناك علة خلقته وأوجدته. أما صفة هذه العلة فلم طبعا في العقل ما استطاعوا أن يصفوا يعني هذه العلة ما هي، أو هذا الخالق الذي خلق الكون ما هو، ولكنهم قالوا واجبته، لأن يستحيل أن يكون هذا الكون موجودا بذاته وبنفسه. ولذلك يسمون في الفلسفة الإسلامية بأنهم فلاسفة إلهيين، لأنهم على الأقل لم ينكروا أتاتا وجود الخالق، وإنما قالوا بوجود خالق، لكنهم لم يستطيعوا طبعا في حكمتهم وصف هذا الخالق ما هو. ولكن بقية الدين كان على كل حال ملفق من هنا وهناك، وكان وجه عام اليونان يعتقدون بأن للكواكب تأثير في يعني مصائر الناس وفي أخلاق الناس. ثم كذلك كانوا يعني يؤمنون كذلك بأن هذه الكواكب التي يعتقدونها آلهة أنهم صوروها على منطق البشر، وأنه بينهم صراع كما يصارع البشر، وجعلوا لكل شيء من الأشياء الموجودة آلهة، فإله الحب وإله الجمال، عندهم إله الجمال أفروديت، وعندهم إله الحب اللي هو كيوبيد اللي يصوروه على شكل طفل يحمل قوس ويضرب القلبين قلب الأنثى وقلب الذكر بسهم واحد فيربط بينهم. وقد طبعا اللي منكم قرأ شيء عن ما يسمى بالإيادة والأوديسة، هذه من أساطيرهم وخرافاتهم التي يعني فطروها، وكلها تقوم على صراع بين الآلهة التي ينظمون هذا الكون، صراع في السماء وصراع في الأرض. على كل حال كان آخر ملوك هذه الحقبة من التاريخ الأوروبي هي كليوباترا التي الملكة المشهورة المصرية، التي هي آخر تقريبا آخر ملكة من ملوك اليوناني، وزوجها الذي تزوجت هو أنطونيوس، وبعدها غلب الرومان اللي احنا الآن بنسميهم أهل إيطاليا الإيطاليين على ممالك أوروبا، وكان من أشهر ملوكهم كويوليوس قيصر الذي بنى روما ونقل إليها جعلها عاصمة الملك وامتد ملك الرومان شرقا وغربا في الأرض. الرومان نستطيع أن يعني نوجد تاريخهم بفترتين. الفترة الأولى فترة امتداد تقريبا للعهد اليوناني الوثني، والفترة الثانية التي تحول فيها أباطرة الرومان أو ملوك الرومان إلى النصراني، وذلك في عهد الملك المشهور قسطنطين ابن هيلان. العهد الأول لا شك أنه امتداد لذلك العهد، ملوك غلبوا على روما غلبوا على أوروبا كلها، وكانت روما في ذلك الوقت عاصمة ملكهم، بنوها بناء فخم في ذلك الوقت 12 ميل كما أقول يعني المؤرخون 12 ميل في 12 ميل، وجعلوا عليها سور كامل يعني يحيط بها، وهذا السور ارتفاعه 48 ذراع يعني تقريبا 24 متر تقريبا أكثر من 12 طابق في عرض 10 أذرع يعني حوالي 5 أمتار يحيط بالمدينة كلها. واعتمدوا كذلك القوة والبطش والفتح، وسنعرف أشهر ما كان يعني تتميز به هذه الحقبة في بيان المميزات التي طغت على يعني هذه الحقبة من التاريخ الأوروبي. ظل ملوكهم على يعني هذا النحو، وكان تتميز هذه الفترة كما تميز الفترات السابقة بالصراع المستحر بينهم وبين الفرس، كان دائما الحرب والسجال في الأرض بينهم وبين الفرس، فهاتان هما أكبر دولتان يعني انتظمت الأرض في كل التاريخ القديم، وكانت الحرب دائما سجال يعني بينهما، إلى أن جاء القسطنطين، وهذا بعد تقريبا حوالي 300 سنة واثنين من ميلاد المسيح عيسى ابن مريم صلوات الله وسلامه عليه. اعتنق النصراني، وهنا قصص كثيرة كيف اعتنق النصرانية، ما سبب اعتناقه النصرانية، المهم أن النصرانية وسنعرف تاريخها الطويل في هذا الوقت اعتنقها القيصر وفرضها بالقوة والسلطان على أنحاء المملكة المترامية الأطراف التي كانت من جزيرة الأندلس اللي هي إسبانيا الحالية حتى أواخر العراق وشمالا إلى من شمال تركيا إلى أقاصي بلاد النوبة والحبشة في إفريقيا، وكان المحيط يعني البحر المتوسط اللي يسمى المتوسط الآن كان يسمى بحر الروم، هذا كان بحيرة يعني يعتبر بحيرة داخلة في روما. واستمر ملكهم على هذا النحو حتى كان آخر ملوكهم هو هرقل الذي أرسل له النبي صلوات الله وسلامه عليه كتابه المشهور من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد فأسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، وإن لم تسلم فإنما عليك إثم الأريسيين، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هرقل هذا هو كان تقريبا آخر ملوك يعني هذه الدولة العظيمة التي كانت كما ذكرنا نصرانية، وأن قسطنطين كان يعتبر طبعا من أعظم ملوك هذه الدولة. قسطنطين هذا هو الذي بنى القسطنطيني والتي سميت باسمه، وكانت تسمى في عهد اليونانيين بزنطة، وسماها قسطنطين هذا الذي اعتنق النصرانية القسطنطينية وحصنها، ونقل عاصمة الملك من روما إلى القسطنطينية لأنه قامت تنعى الفتن بين النصارى أنفسهم فتحصن هنا في قسطنطينية، وهذه القسطنطينية بعد ذلك هي التي فتحها المسلمون في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقفوا على أسوارها، ثم فتحت بعد ذلك في عهد الفاتح العثماني اللي هو محمد الفاتح، وحول اسمها من القسطنطينية إلى إسلامبول أي مدينة الإسلام. وبعد ذلك بعد في عهد كمال أتاتورك حرف الاسم من إسلامبول إلى إسطنبول، وعرف بعد ذلك إسطنبول، لكن هي في الأساس يعني سماها السلطان سليم سماها إسلامبول، قلعة الإسلام أو مدينة الإسلام. إذن باختصار هذه ثلاث فترات تميز تاريخ الأوروبي: الفترة الأولى العصر اليوناني، والفترة الثانية العصر الروماني الوثني المجوسي الذي كان الملوك فيه يعبدون أصنام، ثم بعد ذلك العصر الروماني النصراني. وهذا العصر استمر تقريبا ثلاث قرون، وفيه دانت بعد ذلك روما أو دانت النصرانية لخيول المسلمين فيما بعد. نحن يعني كما قلت لا يهمنا الأحداث التاريخية ومن تولى بعد من، لأن هذه الأحداث التي تكلمنا عنها في هذه العشر دقائق تقريبا أحداث أكثر من 1000 سنة، وإنما أوجزنا هذا الموجز. إنما يهمنا ما هي الذهنية الفكرية والعقائدية والنفسية التي كانت تسيطر على هذه البلدان قبل دخول الإسلام، وكيف اصطدم بها الإسلام بهذه الذهنية والفكرية. أولا نستطيع من هذا التاريخ الطويل أن نستخلص يعني أمور يتميز بها الرومان في تاريخهم وهذه الشعوب الأوروبية في تاريخها. أول ما نجد أنهم قد تميزوا به هو تمجيد الفلسفة والحكمة، سموها الفلسفة وهي ترجمتها يعني محبة الحكمة. والحكمة نستطيع أن نقول نظرة عقلي بشري في الحق ما هو، والخير ما هو، والجمال ما هو، المثالية ما هو المثال في البشر في الأخلاق وفي التقاضي بين الناس. ولا شك أنهم بعقولهم قد وصلوا إلى أشياء من الحكمة عندما استخدموا هذه العقول، لكن لما إذا جمعنا كل هذه الحكمة التي وصلوها وقارناها بالحكمة الإلهية المنزل على الرسل نجد أنها لا شيء، لا تسوي شيئا. يعني كما نقيس التراب بالتمر، ما في مقارنة، عندما تعمل مقارنة بين الذهب وبين التراب ما في لا مقارنة بين هذا وهذا. ولكن على كل حال وصلوا إلى أشياء بالنظر والحكمة، وخاصة في سياسة أمورهم وفي تدبير معاشهم وفي نظرهم. فمنذ يعني نشأة منذ فجر تاريخ في أوروبا وهم يبحثون عن شيء يسمى المدينة الفاضلة، كيف نؤسس مجتمعا فاضلا. وهذه كتاب اسمه، هذا اسم كتاب مشهور لأفلاطون، وهو عبارة عن يعني نستطيع أن نقول فيلسوف جلس يصب ما هو تصوره لإيجاد مدينة تمتلئ بالقوة والشجاعة والبطش والناس فيها يكونون يعيشون سعداء، كيف نقيم ملكا سعيدا ودولة قوية. وله تصورات في هذا، بعضها خيالي يعني طوبائي، وبعضها قد يكون حقيقي. واستفاد الناس الأوروبيين لا شك أنهم استفادوا من هذه الأفكار كثيرا ودونوها. هذا منطق، يعني هذا أول ما يميز هذه الشعوب أنها مجدت النظر العقلي الحكمة البشرية، مجدتها ونظرت فيها وأعتنت بها وجعلت للفلاسفة مكان في دولتها. ولو عقدنا مقارنة بين هذا النظر العقلي الذي كان في يعني في في في في في الدول الرومانية، عقدنا مقارنة مع الدولة الفارسية دولة مجوسية يعني وثنية، نجد هناك فرق هائل جدا. فالفلاسفة والمفكرين في الدولة الفارسية لا شك أنهم خرجوا على الناس بأفكار غاية الفضاعة، وقد يعني رأينا كيف مثلا أن ماني هذا من مفكريهم ومن أساطينهم ومن الذين اعتقد الكثرة أفكارهم، لما رأى أن السبب في خصومة الناس هو النساء، يقول لك النساء والمساكن والمال، هذه سبب الخصومة بين الناس. إذن ما الحل؟ نعملها مشاع، نتركها مشاع، نترك الفروج والأموال والمساكن مشاع. النتيجة ما التي تكون؟ الصالح والفوضويين ومن لهم شغل يسيطر على كل شيء. يعني أكثر الناس ما تحب تشتغل، وبالتالي اقتسم الناس، أخذوا أموال الأغنياء وأخذوا كذا وغتصبوا نساءهم وعاشت البلاد في فوضى مدقعة. لكن لا شك أن النظر الأوروبي انعكس بصورة أخرى، فوجدنا أنهم يعني من تقديسهم للنظر العقلي استفادوا أشياء يعني كثيرا جدا منها. منها أولا ما يسمى بالحكم الديمقراطي. حكم الديمقراطي حكم أثيني يوناني قديم، وهو أنهم لم يعني في النظر يعني في وقت من الأوقات كان الحكم فيهم بدون ملوك، وإنما بمجموعة من الوزراء يختارهم الشعب، وهؤلاء الوزراء يختارون، وكل إنسان ينصب له يعني يعطى منصب من المناصب أو يعني حقيبة من الحقائب ويقوم بها. ثم كان عندهم يعني نظر يعني يجمع الناس جميعا كل قارئ المسائل، ثم بأغلبية الأصوات يصير القرار. فهي قضية يعني عميقة فيه، قضية استفتاء الناس واستفتاء الشعب وأخذ آراء المجموع. هذا مما استفادوه من النظر العقلي ومن الحكمة يعني ومن تمجيد الفلسفة عندهم. أيضا من الأمور التي ميزت هذه الشعوب هي الاستهانة بغيرهم من الشعوب. لا شك أن يعني تناقض مجد واضح جدا في أخلاق اليونانيين والرومانيين. نجد أنهم في إطار شعوبهم كان في احترام للرأي واحترام لهذه الشعوب، لكن بالنسبة للشعوب التي ملكوها وفتحوها، شعوب بلاد الشام وشعوب مصر وشعوب شمال إفريقيا وغيرها من الشعوب، استعبدوها استعبادا مرا لم تعرف الأرض بتاتا. يعني استبداد وظلم للشعوب كالذي صنعه الرومان مع غيرهم من الشعوب. من ذلك مثلا أن ملكا من يعني قيصرا من قياصرتهم حارب الشام وغزا بيت المقدس وأخذ من الأسرى 900,000 أسير. وهؤلاء الأسرى كان يعني ماذا يصنع بهم؟ يمرن عليهم أبناء الرومان بالضرب بالسيوف والطعن بالرماح، ويستخدموهم كما تستخدم يعني ما كل الحيوانات، بل لها النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الحيوان هدفا، كما قال لما رأى النبي الناس نصبوا دجاجة ليعني يتعلموا الهدف عليه بالسهام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من فعل هذا، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الحيوان هدفا. الحيوان ما يصير هدف، يعني تريد تهدف على شيء وتعلم من شيء، حط حجر حط قشبة حط شجرة أي شيء من هذه الجمادات، أما انتقي الحيوان فلا. أما الرومان فقد كانوا يتخذون البشر أهداف لهم بالرماح والسيوف والطعن، ثم كانوا يستلذون بقتل الأسرى إما بعضهم ببعض، وهي ما نسميه الآن بالمصارعة، وهذه المصارعة التي تسمى المصارعة فرة هي امتداد ذلك الفكر الروماني القديم، يتركون الأسرى يتصارعون حتى الموت أمامهم ويعني يستأنسون بهذه الطريقة، أو يجعلون الأسير يتصارع مع الحيوانات، يأتون بالنمور وبالأسود بعد ما يجوعوها ويستأنسون في ملاهيهم وفي يعني مدرجاتهم، لأنه يقدموا الأسرى هؤلاء لهذه الحيوانات المختلفة ويشوفوا كيف الأسير يقدر يتصارع معها ويستأنسون لها. فقد كانوا يستخدمون غيرهم من الشعوب للتسلية والمتعة، وهذا شيء يعني وصمة، بل هذا ما يميز التاريخ الأوروبي من فجر التاريخ ولليوم. يعني ولذلك نرى ليش الخلفية هذه، لماذا نجد مثل الأمريكي وهم شعب أوروبية، لأن الأمريكان في الأساس هم شعب أوروبية، لما اكتشفت أمريكا في عهد كولومبس رحلوا إلى أمريكا، فهي شعوب أوروبية في الأساس، إنجليز وإيطاليين وفرنسي كل نفس الشعوب الأوروبية. هؤلاء تجد أنهم إذا خدش واحد أمريكي ولا خدش أوروبي ولا صار له شيء ولا صار له مصيبة يدمعون ويبكون ويصرخون ويصير مثلا عندهم جريمة أكبر من الجرائم. ولكن إذا رأوا غيرهم من الشعوب تقتل أو تهان أو كذا فإنه لا يتحرك، وكأن تلك الشعوب لا تنتمي إليهم بتاتا. نفس يعني أقول سبحان الله نفس الذهنية تلك القديمة التي كانت تستلذ وتستمتع بسوق الشعوب وقتلها وإبادتها هي نفسها بالعقل، لم تختلف يعني لم تختلف الذهنية والتركيبة تركيبة العقل الأوروبي لم يختلف يعني كثيرا إلى يومنا هذا ما دام أنه بعيد عن الإسلام. أيضا مما يميز هذه الحقب من التاريخ الأوروبي أو ما نسميه العرب تاريخ الروم أنهم وثنيون عقليون حتى في نصرانيتهم، يعني دخلوا النصرانية من عهد قسطنطين، أعني الملوك والأكاكر، وحكموا حكما دينيا ثلاث قرون قبل بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولكنهم لم يتنصروا وإنما تروم النصارى، حولوا النصرانية إلى وثنية رومية. فالنصرانية في أساسها دين يقوم دين إله يقوم على السماح، يعني من يقرأ الإنجيل هذه الذي بينها حتى الذي بين يد النصارى الموجود الآن تجد أنه دين يقوم على السماحة والسهولة ومحبة الناس وبذل الخير، بل يعني مسامحة الآخرين كما هم يكتبون في الإنجيل أن عيسى قال لا أقول لكم عينا بعين وسنا بسن، يعني كأنه نسخ لأن تأخذ يعني القصاص، ارمن العين بالعين والسن بالسن، هذا من أحكام التوراة كما قال الله تبارك وتعالى عن التوراة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، وكتبنا عليهم يعني على اليهود فيها يعني في التوراة هذا القصاص. في الإنجيل يقول لا أقول لكم عين بعين أو سن بسن، ولكن من لطمك على قدك الأيمن فأدر له الآخر عين، ومن سخرك ميلا فسر معه اثنين، ومن نازعك ثوبك فاترك له الرداء أيضا. هذا يذكرونه في الإنجيل من كلام عيسى صلوات الله وسلامه عليه. إن صح هذا فيكون هذا نسخ لحكم التوراة وأنه يأمر بأن يجابها المسلم السيئة بالحسنة، فلعل هذا من باب ادفع بالتي ادفع بالتي أحسن السيئة، أو كما قال الله تبارك وتعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، فعيسى قد جاء بالدفع بالتي أحسن وبأن الإنسان لا يقاوم الشر، يقول أما أنا فأقول لكم لا تقاوم نفس الإنجيل أما أنا فأقول لكم لا تقاوم الشر بل من لطمك على خدك الأيمن فأدر له الآخر. أقول النصرانية التي جاءت بالتسامح وجاءت بالطيبة وجاءت يعني بالرحمة وجاءت بالزهد والتقشف نجد أنها لم تؤثر في أخلاق الرومان شيء، بقي الرومان على غطرستهم وعلى بطشهم بالشعوب إلى أن هزمهم الإسلام، فإلى آخر وقتهم كانوا يستعبدون الشعوب ما رفقوا مع الشعوب التي فتحوها قط ولا عملوها بالإحكام، بل إنهم يعني افترقوا في النصرانية وسنأتي لهذا وقتلوا يعني مخالفيهم في المذهب وقامت بينهم الحروب الدينية في أشد ما تكون، فالبطش بقي فيه. ثم مما يميز وهذا سنأتي إليه مما يميز أيضا التاريخ الرومي تاريخ الأوروبي في كله هو العناية بهذه الدنيا والحياة لها، وهذه ميزة تمتاز بها التاريخ الأوروبي منذ فجر التاريخ وإلى وقت الإسلام وإلى يومنا هذا وإلى أن يشاء الله سبحانه، أنها شعوب تهتم بالدنيا وتقيم الأمر لها. ولذلك كانوا من أعظم الشعوب في الأرض بناء للمتاحف والحدائق الغناء والمدن الفارهة والمعابد الفخمة والشوارع والعناية بالبطولات والعناية بالرياش وبالزينة. فهم إذا نظرنا إلى الأبنية الرومية القديمة نجد شيء يفوق الوصف. المدرجات التي بنوها لألعابهم تفوق الوصف. إذا نظرت الآن إلى المدرجات الرومية التي بنوها في كل مدينة، ما في مدينة من المدن الرومية المشهورة سواء كانت في أوروبا أو في الدول التي يعني سقطت تحت حكمهم في بلاد الشام وفي مصر، نجد أن المدرجات الرومية الآن انظر في عمان وفي غيرها، المدرجات الرومية مدرجات يعني تتقاصر عندها مدرجات الآن ألعاب الكرة القدم الآن في الوقت الحاضر تتقاصر عند تلك المدرجات. كانت مدرجات تقوم بالحجر، يبنوها بالحجر مرصوفة أيضا على شكل مدرجات، وهذه كان يجلس عليها الجمهور ليشاهد يعني حلقات المصارعة والأغاني والرقص وغيرها. فعنايتهم بالدنيا تفوق الوصف. دخل النصارى، دخل الروم في النصرانية، ولكنهم لم يتركوا هذه العادة، بل جعلوا الكنائس التي كانت في الأساس عبارة عن يعني بيوت من القش وخيام وأديرة في الصحاري والقفار والصوامع للرهبان، حولوها إلى هذه الأبنية الفخمة، فبنوا الكاتدرائيات والكنائس الفخمة وضعوا فيها الصور والتماثيل والأصنام. التي بنوها لألعابهم تفوق الوصف. إذا نظرت الآن إلى المدرجات الرومية التي بنوها في كل مدينة، ما في مدينة من المدن الرومية المشهورة سواء كانت في أوروبا أو في الدول التي يعني سقطت تحت حكمهم في بلاد الشام وفي مصر، نجد أن المدرجات الرومية الآن انظر في عمان وفي غيرها، المدرجات الرومية مدرجات يعني تتقاصر عندها مدرجات الآن ألعاب الكرة القدم الآن في الوقت الحاضر تتقاصر عند تلك المدرجات. كانت مدرجات تقوم بالحجر، يبنوها بالحجر مرصوفة أيضا على شكل مدرجات، وهذه كان يجلس عليها الجمهور ليشاهد يعني حلقات المصارعة والأغاني والرقص وغيرها. فعنايتهم بالدنيا تفوق الوصف. دخل النصارى، دخل الروم في النصرانية، ولكنهم لم يتركوا هذه العادة، بل جعلوا الكنائس التي كانت في الأساس عبارة عن يعني بيوت من القش وخيام وأديرة في الصحاري والقفار والصوامع للرهبان، حولوها إلى هذه الأبنية الفخمة، فبنوا الكاتدرائيات والكنائس الفخمة وضعوا فيها الصور والتماثيل والأصنام. بعد ما كانوا يعملوا صور القمر وصور المريخ وصور الزحل اللي هي النجوم التي يعبدوها، أصبح صور المسيح ولأمه و للرسل ولبطرس وليوحنا ولغيرها، يعني استبدلوا أصناما بأصنام، وتلك الفخامة التي كانت للأصنام الجاهلية القديمة جعلوها للنصرانية. ولذلك يقول عن هذه الكلمة، يقولها الإمام عبد الجبار، يقول لما دخل الروم في النصرانية، يقول لم يتنصر الروم ولكن النصارى ترومو، أصبحوا رومان. فالنصرانية تحولت بفعل السيطرة الرومية إلى نفس الأخلاق الرومية القديمة، بقي فيهم البطش والقوة والعناية بالدنيا وعدم الزهد فيها وعبادة الأصنام وعبادة التماثيل وعبادة الصور كما كان. كما جاء في صحيح البخاري ومسلم أن أم سلمة زوج النبي رضي الله تعالى عنها ذكرت للنبي هي وأيضا جويرية بنت أبي سفيان بن زوج النبي، يعني ذكر النبي كنيسة دخلت هما دخلتها أرض الحبشة، وذكر النبي فيها من التصاوير والصور إنها يعني يشبه هناك الكنائس في ما فيها من الزينة والنقش والتصاوير، فذكرت ذلك للنبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا عليه مسجدا، يعني مكان للصلاة، ووضعوا فيه هذه الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فهؤلاء شرار الخلق عند الله يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور ويضعون هذه التماثيل في يعني معابدهم وكنائسهم. على كل حال نستطيع أن نقول إن الروم بقوا وثنيين عقليين يأخذون ما يوافق عقلهم، دنيويين لا الآخرة عندهم هي يعني من وراء ظهورهم، وإن كانوا اعتنقوا الديانة النصرانية لكنهم لم يتأثروا بأخلاقها ولم يعملوا بمقتضاها ولا أقاموا الإنجيل كما أراده الله تبارك وتعالى، كما قال الله لو أنهم يعني أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصرة وكثير منهم ساء ما يعملون. منهم أمة مقتصرة يعني من هؤلاء النصارى أمة يعني جماعة مقتصرة يعني متوسطة في الحال في الدين، وكثير منهم ساء ما كانوا يعملون. فالشاهد أن الأخلاق أخلاق روما أخلاق الروما الأخلاق الأوروبية ظلت في هذه الذهنية وفي هذه النفسية الأوروبية، وإن كانت قد تقمصت النصرانية ودخلت فيها لكنها لم تهتدي بهديها ولم تقم دين النصرانية كما أراده الله سبحانه وتعالى. أيضا من المميزات التي ميزت تاريخ يعني هذه الفترات من التاريخ الأوروبي هو الاضطهاد الطويل للمخالفين في الدين والعقيدة والمذهب وخاصة للنصارى. يعني المسيح عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه طبعا كان ميلاده قبل النبي بحوالي 654 سنة. هرقل يعني قسطنطين لم يعتنق النصرانية إلا بعد 3 قرون من رفع عيسى صلوات الله وسلامه عليه. في هذه 3 قرون الأولى من رفع عيسى إلى أن اعتنق قسطنطين النصرانية في هذه الفترة مر على النصارى محن عظيمة. نحن نعلم أن عيسى صلوات الله وسلامه عليه عندما رفع الله إلى السماء بعد 3 سنوات فقط من دعوة يعني العمر الرسالي لعيسى في الأرض كان 3 سنوات، الذين كانوا من خلص أصحابه 12 تلميذ فقط، والباقي عموم الناس الذين دخل في دينه عموم ناس كثيرون، لكن الصفوة التي اصطفاها والتي قال لهم من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون في 12 تلميذ فقط، هذول الصفوة اللي خرجوا. ثم رفع الله عز وجل إلى السماء وحمل هؤلاء الذين يسمونهم النصارى بالرسل، حملهم عيسى أمانة التبليغ والرسالة وأرسلهم إلى أكثر مدائن الأرض في ذلك الوقت. وكان في هذا الوقت كما ذكرنا دولة الفرس في أوجها وعظمتها ودولة الروم الوثنية في أوجها وعظمتها، وهؤلاء دعوا إلى الإسلام هنا وهناك ودخل بدعوتهم أناس كثيرون. وفي هذه 3 قرون لا شك دخل في هذه النصرانية الألوف بل عشرات الألوف، لكنهم كانوا تحت قهر هذه الممالك الظالمة. ووقع في هذه الفترة 3 قرون على النصارى يعني 10 محن أساسية، محن هي مستمرة لكن 10 محن أساسية كان في بعض هذه المحن يكادون يستأصلون يؤخذون فيقتدون وينهون، وخاصة في قيصر المشهور بنيرون والذي منه المثل المشهور يعني يضحك وروما تحترق، هذا الذي حرق روما وهو يضحك اللي هو نيرون، وهذا كان شديدا جدا على النصارى حتى أنه يعني مر بهم في الأقاليم وأبادهم إبادة، فحصلت لهم تقريبا أكثر من 10 مرات تكاد تكون إبادة مستأصلة في هذه القرون الثلاث. فمما يميز كذلك التاريخ الأوروبي هو يعني الاضطهاد الدائم والمستمر قبل اعتناق قسطنطين للنصرانية بالنصارى، هذا واحد. ثم بعد ذلك بعد اعتناق للنصرانية كانت النصرانية في هذا الوقت اضطهاد دعوة سرية، من الدعوة السرية تنتقل ينتقل النصارى من مكان إلى مكان، وفي الفلوات وهنا ما يستطيعون يعني البوح بمعتقدهم، وأحيانا بعض الملوك كان يمن عليهم يحصلهم يعني يبني لهم كنائس وأماكن لعبادتهم، لكنهم كانوا تحت قهر يعني الدولة يعني الكافرة ليست على دينهم. أقول لا شك أنه في هذه الجو، جو اضطهاد وجو سرية وعدم حرية لتلاقي الأفكار، فرقت النصرانية فرق شتى، حتى أنه كان تقريبا في أوروبا في ذلك الوقت أكثر من 1000 إنجيل، كل إنجيل منها يخالف الآخر، فأناجيل شتى افترقوا في كتابه، افترقوا في حقيقة المسيح صلى الله عليه وسلم. من هو المسيح؟ هل هو رسول الله كبقية الرسل؟ وعندهم في التوراة اللي هي يسموها العهد القديم أن الله عز وجل أرسل رسل، أرسل نوح وإبراهيم ورسل، فيعرفون مهمة الرسالة، هل هو رسول كبقية الرسل أم هو الله في زعمهم أو هو ابن الله؟ اختلفوا في حقيقة المسيح واختلفوا في حقيقة الدين اختلافا كبيرا جدا. ولذلك لما جاء اعتنق قسطنطين أديان النصرانية وقع في إشكالية عظيمة جدا، أي نصرانية ينبغي له أن يؤمن وأن يعتقد، وعلى أي دين من الأديان ينبغي أن يحمل الناس عليه، وعلى الطريقة الأوروبية التي ذكرناها في الديمقراطية جمع أكثر من 1300 يعني قسيس من كل قساوسة العالم، وجمعهم في مؤتمر في نيقيا، مدينة نيقيا، وجلسوا 6 أشهر تقريبا يتناقشون ويتجادلون، وكلها في عن طبيعة المسيح، ما المسيح ابن مريم، ولم يتفقوا على شيء. ثم عزم عليهم أنهم لا بد أن يعني أنهم يخرجوا برأي موحد وإلا قتلوا، فاتفقوا برأي الأغلبية، اتفقوا بعدين أخذ الفريق الديمقراطي برأي الأغلبية، وكان رأي الأغلبية للأسف الذي غلب هو أن المسيح عيسى ابن مريم هو ابن الله وكلمته المتجسدة في مريم البتول، وأنه ولد منها، وأنه إنسان كامل وإله كامل، وأنه رقي فينا يدعو إلى ملك أبيه الذي في السماء، ثم مات 3 أيام ثم حيا ثم رفع عند أبيه في السماء. وللأسف أن هذه طبعا خلاصة ل4-5 سطور التي خرج بها هذا المؤتمر، مؤتمر نيقيا الأول أو أول مؤتمر مسكوني للنصارى في العالم، والذي سار على النظام الأوروبي الديمقراطي في أخذ الأصوات والتصويت على قضية عقائدية، كان هذا المؤتمر في الحقيقة هو السبب في شيوع الشرك والكفر وشيوع هذه العقيدة الباطلة في أوساط النصارى. وذلك أن قسطنطين بعد أن وصل إلى هذه العقيدة واعتنقها ورأى أنها هي رأي الأغلبية، بدأ يستخدم يعني الاضطهاد ضد الأقلية، والأهل التوحيد من النصارى أعمل فيهم القتل شرقا وغربا حتى كانوا يستأثروا الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني حالة الأمة قبل الناس قبل مبعثه، قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عرضهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هذه البقايا اللي بقيت على التوحيد، علما ان اهل الكتاب في هذا الوقت كانت لهم دولة، كان هرقل الوجود اعظم ملوك الارض في ذلك الوقت، وكانت الكنائس والبيع والصلوات والرهبنة والنظام الكنسي كله بطريقته الهرمية كله موجود، لكنه كان نظام كما ذكرنا نظام خاوي، لانه نظام وثني لبس في لباس النصرانية وليس هو من النصرانية الحقيقية التي جاء بها عيسى صلوات الله وسلم. فالشاهد ان من مما يميز يعني التاريخ الـ يعني الـ الاوروبي هو الاضطهاد وكثره الحروب بين النصارى انفسهم، وسنعرف ان شاء الله ان امتد بنا الاجل في هذه الدروس من دروس السيره والتاريخ ان الحرب الدينيه الحروب الدينيه استمرت في اوروبا كذلك بعد الاسلام، يعني الاسلام لما جاء خلص هذه الممالك، ممالك بلاد الشام وتركيا ومنطقة شمال أفريقيا كلها، خلصها من الحكم الوثني الذي اتسم بالنصرانية الحكم الأوروبي، لكن بقيت أوروبا يعني بقي الفتح الإسلامي إلى بلاد الأندلس إلى جبال يعني البرانس التي تفصل بين أسبانيا وبين فرنسا، وبقي آخر يعني ما وصل إليه الحكم الإسلامي اللي هو القسطنطين. ثم في عهد سلطان محمد الفاتح وبعض السلاطين العثمانيين الذين جاءوا بعده دخل الإسلام إلى منطقة البلقان اللي هي المجر وأجزاء من يوغوسلافيا وأجزاء من بلغاريا اللي يكون فيها الآن يعني الصراع بين البلغار والأتراك. هذا المسلمون دخل الإسلام في هذه حتى وصل يعني المسلمون إلى سوردين اللي هي عاصمة النمسا الحالية، وبقيت البقية الباقية فقط هذه منطقة شمال وغرب أوروبا لم يدخلها الإسلام. أقول بقي بعد ذلك يعني هذه الأماكن التي دخلت في الإسلام خلصها الله تبارك وتعالى من الحروب الدينية وسفك الدماء، لكن أوروبا بعد ذلك رجعت بعد ذلك إلى الحرب الدينية المستعرة، وظلت الحرب الدينية فيهم إلى الثورة الفرنسية التي بعد ذلك طلقت أوروبا الدين نهائيا وطلقت النصرانية نهائيا وتخلصت منها بعد قيام الثورة الفرنسية اللي هي قامت في سنة 1719 وقضي نهائيا على يعني قضية الدين، وهذا قالوا الدين بس الدين انت مكانك الكنيسة وليس لك مكان. فالنصرانية تلك المحرقة لا شك كان لها أثر هدام جدا في الشعوب الأوروبية لأنها أجهزت الصراع والفتن والقتل فيما بينهم بسبب الاختلاف المذهبي والعقائدي إلى أن تخلصت أوروبا نهائيا من الكنيسة وعزلتها عن الحل. فهذا كذلك مما يميز هذه الفترة. على كل حال أيضا يعني من الأمور التي تميز الشعوب الأوروبية أنها شعوب كما ذكرنا تعالج مشكلاتها بالحكمة والتروي والبصر في الأمور وعدم التعجل. ولعل يعني أفضل مثال لهذا خطاب النبي صلى الله عليه الذي أرسله إلى كسرى، وخطابه ما أرسله إلى هرقل، هذا أعظم رجل في فارس، هذا أعظم رجل عند الروم اللي هم الأوروبيين. بمجرد ما جاء خطاب النبي إلى كسرى غضب واتخذ قرار سريع وما رجع لأحد من شعبه، لأن كما ذكرنا أن الشعوب عند الفرس ما كان عند ملوك الفرس ما كان ينظر إليه، ينظر إلى الشعوب على أنها يعني مخلوقات تختلف عن طبيعة الأسرة الحاكمة. الأسرة الحاكمة يعتقدون أنها ظل الله تعالى وأنها لها الملك، والشعوب عندهم ما تسوي شيء. لذلك لم يرجع إلى شعبه في شيء، وإنما أخذ كتاب النبي وانتقض لساعته وأمر عامله على اليمن بأن يأتي بالنبي مكبلا بالحديد أو أن يقتله. فاتخذ قرار في غاية السرعة وفي غاية الطيش دون أن يرجع أحد أو يستشر أحد، وهذا يمثل هذه الذهنية التي يعني صاغت التي كانت يعني تصوغ هذا الشخص. أما هرقل فإنه لما جاءه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك وين هرقل في ملكه وسلطانه وعزه وهو يملك هذا العالم كله، وأين يعني الأمة الإسلامية في ذلك الوقت، وأين يعني مكانة الرسول السياسية في هذا الوقت حيث كان يعني ملكا في هذه الجزيرة، يعني يعتبروه النصارى ملك في هذه الجزيرة التي ما كان النبي قد بسط يعني السلطان الإسلامي فيها بعد. لكنه مع ذلك لما جاء هار أول ما فكر قال هتولي واحد هتولي جماعة على طول من قوم هذا الرجل. فيقول أبو سفيان راحوا مسكونة، إحنا العرب مسكونة كنا تجارا من الشام مسكونة، وجابوا فقال لهم يعني من منكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي خرج فيكم؟ قال لترجمانه سلهم العرب دول من أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يعني يدعي أنه رسول الله؟ فأبو سفيان يقول فقلت أنا. قال له اجلس هنا، جلسوا أمامه وجاب أصحابه يقول أتى بأصحابه فأجلسهم خلفي، خلى أبو سفيان قدامه رفض وأصحاب العرب وراءه عشان ما يشوفوا، وقال لترجمانه إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي خرج فيكم له محمد، فإن كذبني فكذبوه، إذا قال كلام كذب كذبوه، يعني كذبوه بالإشارة يعني يقولوا له بيك ليه حتى أولا يضمن إن هذا الرجل يصدق، ثم إذا كان هو قريب وأقرب واحد فيه يعرف أحواله، ثم إذا كذب عصبية لقريبه مثلا أو تحامل عليه، الثانيين يكذبوه، ثم إذا كذبوه ما يعرف أبو سفيان مين اللي كذبه. أبو سفيان ما يعرف مين اللي قال لهرقل إن هذا الكلام كذب، لأنه حيديله بإشارة فقط. ثم نفس الوقت أيضا ما يعرف مين اللي كذب، ما يقدر يمين مين الذي قال لهرقل إن هذا كذب. انظر هذا الكذب. ثم سألوا 10 أسئلة، قال لأبي سفيان يعني ما هذا الرجل فيكم، هل هو ذو نسب، يعني هل يعني رجل من دبش الناس وعامة الناس، ولا رجل نسيب من أشراف الناس؟ قال هو فينا ذو نسب. فقال له أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم، كبار اللي يتبعوه العلية ولا ضعفاء الناس؟ قال قلت بل ضعفاؤهم يتبعوه. قال هل كان في آبائه من ملك؟ قال قلت لا، ما في آبائه من ملك. قال بما يأمركم؟ قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصدق. قال هل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال سجال، ندال منا وندال منه. قال هل يكذب؟ قال لا. قال هل يغدر؟ قال لا، ما غدر يعني في الحرب. وقال ونحن معه على مدة، وكان هذا في أيام في صلح الحديبية، لا أدري هل يغدر أم لا. يقول ولم تمكنني نفسي أن أدخل كلمة، وهو كافر وسفيان في ذلك الوقت، يعني على النبي غير هذه الكلمة. سألوا هذه الأسئلة وأسئلة أخرى ليستفصل منه يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خلص من هذا. قال له سألتك يعني هل هو يعني نسيب فيكم؟ قلت فينا ذو نسب. يقول وكذلك الرسل ترسل في نسب قومه. وسألتك هل كان في آبائه من ملك؟ فقلت لا، أو فزعمت أن لا. وقلت لو كان في آبائه من ملك قلت رجل خرج يطلب ملك أبي، يعني بدي يطلب ملك أبي. وسألتك هل قال هذه المقالة أحد قبله؟ قلت لا، ما في أحد يدعى النبوة فيكم. فقلت لو كان هناك من ادعى هذه المقالة أحد قبله فقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وهكذا فصل الأمر. ثم قال له بعد ذلك، قال له لئن كان ما قلت حقا، إذا كان يا أبو سفيان هذا الكلام الذي قلت في هذا الرجل حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وكان هذا في مدينة القدس، كان هذا في القدس هذا الاجتماع. قال له لئن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. ثم قال ولا وجدت أني أخلص إليك، يقول يا ريتني أستطيع أن أتخلص من الحكم والملك وأذهب إليه، ولو كنت عنده، لو كنت موجود عنده لغسلت عن قدمي، كنت غسلت الرجلين احتراما له. يقول ثم بعد ذلك اخرجنا من عنده. يقول ثم غلط لما قال الكلام هذا، يقول علت الأصوات، أصوات الوزراء وكذا وكذا، علت الأصوات عنده واخرجنا. يقول فقلت لأصحابه، لأصحاب بعد ما خرجنا، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. وهذا واحد من أجل الرسول، يعني يستهزئ بالنبي، هذا أبو سفيان في هذا يستهزئ بالنبي. أمر أمره يعني تحت أمره، إنه يخافه ملك بني الأصفر. يقول ملك الروم يخاف الرسول، إحنا بنقاتله وملك الروم يخافه. الشاهد من هذا، طبعا هذا ما انتهى يعني خبر هرقل عند هذا، بل ابن الناطور الذي كان قسيس حاضر هذه الجلسة يقول إن لما الروم عصب يعني هرقل، يقول انتظر حتى جاء إلى حمص، مدينة حمص المعروفة المشهورة، ثم جمع عظماء الروم في دسكرة في قلعة، وأمر بالأبواب فغلقت، أمر بالأبواب أن تغلق. ثم قال يا معشر الروم، هل تريدون الفلاح والملك، وهل تريدون الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم؟ بدكم الفلاح بدكم الرشد وملككم يثبت؟ قال وماذا؟ قال تبايعون هذا الرجل، يعني تدخلوا في الدين الإسلام تبايعوا محمد. يقول ابن الناطور يقول فحاطوا حيث حمر الوحش إلى الأبواب، كلهم خرجوا الأبواب، فوجدوها قد سكرت، وجد الأبواب مسكرة فرجع. فعند ذلك رقل قال لهم إنما قلت لكم ذلك لأختبر بها شدتكم على دينكم، أنا ما أقول هذا عن صادق، أنا بشوفكم أنتم شديدين على دينكم النصراني ولا لا. فسجدوا له ورضوه، وكان هذا آخر العهد به. فانظر هذه الحكمة وهذا النظر واستشارة الوزراء واستشارة الشعب وتقليب الأمور والإتيان بالعرب ومعرفة الأمر حتى يصل بعد ذلك إلى قرار في هذه القضية. أقول لا شك أن هذا يعني هذه الصورة تعطينا الفرق الهائل بين الذهنية التي كان يعني عليها الروم وفي سياساتهم وفي ملكهم وفي علاقتهم بشعوبهم وبين الذهنية الفارسية. لذلك يروي الإمام مسلم في صحيحه بإسناده عن المستورد القرشي أنه هذا الصحابي كان عند عمرو بن العاص فقال المستورد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس الساعة تقوم والروم أكثر الناس. فتعجب عمرو بن العاص شلون الروم أكثر الناس والمسلمين هزموهم في بلاد الشام وغلبوا على يعني مصر ودخلت هذه الأمم التي كانت تحت الروم في دين الإسلام والروم بقيت أوروبا وكان الفتح الإسلامي ماشي يعني في طريقه. فقال له عمرو بن العاص أبصر ما تقول يعني يقول المستورد أبصر ما تقول يعني فكر بالأمر الذي تقول هل بالفعل أنت سمعت الرسول يقول هذا الكلام لا تقوم الساعة على ذلك أن ملك الروم سيمتد وأنهم سيبقوا والروم أكثر الناس. فقال المستورد يقول أقول ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام الذي سمعته. فعند ذلك قال عمرو لما سمع هذا قال لئن قلت ذاك يعني لئن قلت ذاك ونسبته بالرسول إن فيهم لخصالا أربعة. قالوا ليش يبقوا لآخر الدنيا الروم فيهم خصال أربعة فيهم أربعة خصال وقلنا أن الروم هم الأوروبيين. قال إنهم لأحلم الناس عند فتنة. قالوا هؤلاء الناس هم أحلم الناس عند فتنة. الحليم هو الذي لا يتعجب العقوبة يعني إذا جت له إساءة وكذا انتظر هم أحلم الناس عند فتنة. وهذا ما زال فيه ما زال فيهم عندهم طول نفس وصبر طويل عند الفتنة. لعل أنا أعطي مثال بسيط يعني الكلام ليس مدحا في هذه الشعوب الأوروبية ولكن ينبغي أن نفهم هذه الذهنية التي يجابهها الإسلام. يعني ننظر مثلا يا ما الدولة الإيرانية احتجزت أعضاء السفارة الأمريكية ماذا بقوا فيها؟ بقوا فيها 444 يوم 444. ومع ذلك أنا أقول لو أن أي دولة في يعني في إمكانيات أمريكا وقوتها كانت دمرت عشان تفك دول كانت تدمر إيران تنفوها من الوجود. يعني لو أنها ذهنية ثانية وعقلية ثانية والله كانوا يدمروهم من الوجود لأنهم يملكونها. وفعل كارتر قال أخيرا نستطيع أن نحن الخارطة لكنهم عندهم ذهنية واحدة وبيفكر قدام. وما زال الآن الأمريكان ينظرون في يوم من الأيام أن إيران تقع برضو أيضا في فلكهم وتحت سيطرتهم. والآن ما زال بالفعل استطاعوا أنهم يروضوا يعني إيران الآن والثورة الآن وأصبحت الآن من عملاء أمريكا ردت مرتين هذا الظاهر الآن شيء. فلا شك هؤلاء الناس يقول يعني عمرو بن العاص الذي نظر في هذه الشعوب وخبرها وقاتلهم في الشام وفي مصر في فلسطين وفي مصر يقول إن فيهم لخصالا أربعة إنهم لأحلم الناس عند فتنة. انظروا وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة. إذا وقعوا في مصيبة يسرعون الإفاقة وهذه انظروا الآن هذه الآن يعني انظروا للشعوب الأوروبية دمرت الحرب الحرب العالمية الأولى ثم الحرب العالمية الأولى الثانية تدمر الحرب العالمية الثانية انتهت في سنة 1945 احنا الآن في 89 حوالي 45 سنة 48 سنة انظر الآن ألمانيا التي تركت الحرب يبابا وخرابا كيف أنهم أعادوا بناءها من جديد. لو أن أي شعوب أخرى يعني حصل لها من الخراب والتدمير هذا ويمر عليها 30 سنة 40 سنة يفتح تلاقيها مثلها يعني مثل ما كانت يا يلا يلا تكون بشيء قليل جدا. أوشكهم كرة بعد فرة وخيرهم لمسكين وضعيف يقول وقامتة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك. على كل حال لهذا الموضوع يعني بقية باقية ونبقيها إن شاء الله الأسبوع القادم وأقول قولي هذا أستغفر الله ورحمة الله وبركاته.